كيف تكون شخصاً غير عادي؟ أولاً، يعتقد المرء أن الآخرين يتسببون في أفكاره ومشاعره، فهذا أمر طبيعي عندهم. كل شخص يعتقد نوعاً ما أنه إذا فعل شخص شيئاً فسيكون لديه رد فعل عاطفي بسبب الشيء الذي فعلوه، وهو الذي تسبب في ردة فعله العاطفية. شيء طبيعي آخر يفعله معظم الناس، إن لم يكن جميعهم، وهو الوقوع في الشك الذاتي. تعتقد أنك الوحيد الذي يجلس هناك، وأنك لست جيداً بما فيه الكفاية وليس لديك ما يتطلبه الأمر. فأنت تعتقد أنه لا يوجد شخص آخر لديه مثل هذا، وأي شخص آخر يمر في حياته ويشعر بالراحة والثقة والأمان. شيء طبيعي آخر وهو القلق بشأن ما يعتقده الآخرون عنك. فأنت تعتقد أنك الشخص الوحيد الذي يجلس ويفكر في المحادثات ويحلل الأحداث ويؤكد ما يحدث في دماغ الآخرين وما يفكر الناس فيه عنك. إذا فعلت هذا أو إذا لم تفعل هذا، إذا قلت هذا أو إذا لم تقل هذا، إذا كنت تبدو هكذا أو إذا لم تبدو هكذا، مهما كان الأمر، هذا أمر طبيعي آخر، وربما يكون هذا أحد أكثر الأشياء الطبيعية التي يعتقدها الجميع، وهو الاعتقاد بأنه عليك أن تصبح شيئاً أو شخصاً آخر قبل أن تتمكن من حب نفسك. هناك شيء آخر طبيعي، وهو أن تقول نعم عندما تريد أن تقول لا لأنك تخشى ما سيفكر فيه الآخرون عنك، لأنك تعتقد أنه إذا قلت لا فسينزعج الآخرون منك، وسيصاب شخص ما بخيبة أمل فيك، وسيعتقد شخص ما أنك أناني، وأنت لا تريد أن يفكروا فيك بهذه الطريقة. وليس من الطبيعي أن تؤمن بنفسك وتشعر بالرضا عن نفسك وتشعر بالراحة والثقة فيما أنت عليه الآن دون انتظار أن تصبح شيئاً أو شخصاً آخر. وليس من الطبيعي أن تترك للآخرين آراءهم عنك وأن تقدر آراءك عن نفسك أكثر ولا تنشغل بالتوتر والهوس بشأن آرائهم. فهذا ليس طبيعياً. ليس من الطبيعي أن تصدق أنك تستحق أن تكون سعيداً، وأن تكون لديك الحياة والأشياء التي تريدها في حياتك. ليس من الطبيعي أن تتقبل حياتك تماماً. وليس من الطبيعي الآن أن تفعل الأشياء التي قد لا ترغب في القيام بها، ولكنها في الواقع في مصلحتك الفضل، وستجعلك تشعر بتحسن لاحقاً بوفاء هذه الالتزامات تجاه نفسك. فليس طبيعياً أن تقوم بأشياء تجعلك غير مرتاح. ومن الطبيعي أن تتجنب الأشياء وأن تتجنب أي شيء جديد لا تعرف كيف سيحدث. وليس من الطبيعي أن تكون واثقاً من قدرتك على القيام بأشياء صعبة تمثل تحدياً لك، وأنك ستكون هناك للإمساك بنفسك بدلاً من ركلها إذا وقعت. فهذا ليس طبيعياً خا، وليس من الطبيعي وضع حدود واضحة وصحية تحترم فيها الشخص الآخر ويحترمك هو أيضاً.